فكيف إذا جئنا من كل شهيدا من الكتاب يؤمنون إن الله

ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.

ما

المستضعفين من الرجال والنساء

ليس بأمانيكم ومن أحسن دينا

وكان الله واسعا حكيما الله كان بما تعملون يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله

الصلاة وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم وكلمته ألقاها

يبين